فعندما نسأله عن المرأة المالكة لأمر نفسها إذا وهبت صداقة لزوجها هل ينفذ؟ وهل لها الرجوع بعد ذلك إذا لم تطب نفسها؟ المرأة المالكة لنفسها إذا وهبت صداقة لزوجها فهل لها الرجوع فيه؟ تفضل. نعم، ليس لها الرجوع بعد البناء. ومن الذي خالف بهذا ورأى أن لها الرجوع؟ ها؟ نعم شريح، أحسنت، قال لأنها لم تطب نفسها، والله يقول فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا، وهذه قام الطالبة، فهذا يدل على أنها لم تطب نفسها. فأجاب عنه الإمام بعد إبطال قوله بأنها قد طابت وقد أكل فلا كلام لها، قد طابت وقد أكل فلا كلام لها بعد ذلك، وإنما هذا طرأ عدم طيب نفسها طرأ عليها، ربما تدخل بعض الناس وربما إلى آخر ذلك، فلا رجوع لها إذا طابت نفسها. أخذنا مسألة ذكرناها استطرادا عن القرطبي رحمه الله، ما هي المسألة التي أخذناها؟ نعم، إذا طابت نفسها بشرط أن لا يتزوج عليها، فحطت له من مهرها أو حطت له المهر كله، فهل لها أن ترجع إذا لم يوفي بالشرط؟ نعم ترجع، وهذا شرط صحيح على الصحيح، والمسلمون على شروطهم، فإذا لم يوفي الزوج بالشرط فإنها تأخذ مهرها أو ما وهبته له بهذا الشرط، وليس له أن يأخذه ولم يوفي بشرطها. واختلفوا في هذا الشرط هل هو شرط صحيح معتبر أو غير صحيح وليس بمعتبر، خلاف بين أهل العلم، والذي يظهر أنه معتبر، ما دام أنه أقر فهو معتبر وهو جائز، قد استحل به الفرج، وأحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم بها الفروج أو به الفروج، وله أن يطلق. قال رحمه الله الآية الخامسة قوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. الآية فيها أربع مسائل، المسألة الأولى في السفه، وقد تقدم بيانه في آية الدين في سورة البقرة، وهي أطول آية في القرآن وليس لها نظير في الطول، اشتملت على المداينة وأحكام المداينة، واستفدنا منها أحكاما عظيمة أفادنا المؤلف رحمه الله، وهكذا استفدنا من غيره من أهل العلم. والمراد به ها هنا الصغيرة والمرأة التي لم تجرب، هذا قول، والذي يظهر أن المقصود به كل من لم يحسن التصرف، ممن خف عقله ولم يحسن التصرف، سواء كانت المرأة الصغيرة أو كان اليتيم أو كان البالغ الذي لا يحسن المجنون، فكلهم يدخلون تحت السفه، فكل من لا يحسن التصرف فهو يدخل تحت هذا اللفظ العام، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، فلا يقيد باليتيم كما قيده بعضهم في الآية، والسياق لا يدل على اليتيم ولا شك، لكن اللفظ عام، اللفظ عام، لكن اللفظ عام يشمل هؤلاء وهؤلاء، والإمام خصص بالصغيرة والمرأة التي لم تجرب، والسفهاء أعم من هذا، فيشمل كل من ضعف عقله ولم يحسن تصرفه ولم يحسن التصرف، فإنه لا يسلم المال. ولا تؤتوا السفهاء أموالهم، سيعبث به. وأما إذا كان عاقلا ورشيدا ويحسن التصرف وإن لم يكن دينا صينا فيسلم له ماله على الصحيح، وإن لم يكن فيه سفه من حيث الدين، لكن المال هذا ما يضع إلا في الأمكنة التي يريد، في الأمكنة التي يحسن التصرف فيها، ويضع المال في محله، فلا ينظر إلى مسألة الدين في الرشد. فإن كان عقله كامل يحسن التصرف فيعطى ماله وإن كان سفيها في دينه. وهذه ستأتي مثلا لعله يذكرها رحمه الله. قال: وقد قال بعض الناس إن السفه صفة ذم، والصغيرة والمرأة لا تستحقان ذما، وهذا ضعيف. قرأنا هذا لكن لا بأس أن يعاد حتى يربط الكلام بعضه ببعض. وهذا ضعيف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد وصف المرأة بنقصان الدين والعقل. نعم، وهذا ليس بإرادتهما، ولم يكمل من النساء إلا ثلاث: خديجة وآسية، ومن الثالثة؟ لا فاطمة ما هي مذكورة في الحديث الظاهر في الكمال المنصوص عليها من حيث الكمال، هؤلاء الثلاث: مريم، نعم، بنت عمران، أحسنتم، ثلاث نسوة كملنا من حيث العقل. فالذي يعرف نصا فيه فاطمة أنه كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا كذا وكذا، ذكرت فاطمة، لكن ذكرت فاطمة في أسياد النساء وأنها من أسياد النساء. أما في هؤلاء النواتي ذكرنا في كمل العقل، الله أعلم. قال: وهذا ضعيف، إن النبي صلى الله عليه وسلم قد وصف المرأة بنقصان الدين والعقل، كذلك الصغير موصوف بالغرارة. ما معنى الغرارة؟ نعم، أحسنت، عدم الفطنة، قلة الفطنة والتجربة، تقدم معكم موصوف بالغرارة أي بقلة الفطنة والتجربة. وكذلك الصغير موصوف بالغرارة والنقص، وإن كانا لم يفعل ذلك بأنفسهما لكنهما لا يلامان على ذلك. هذا جواب جميل، فلا يورد هذا التفسير بحجة أن السفه صفة الذم والصغير المرأة لا تستحقان الذم، فقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم المرأة بنقصان الدين، وهذا لا شك أنه ذم، والعقل مع أنها لا إرادة لها في هذا، وإنما خلقها الله سبحانه وتعالى على نقص الدين ونقص العقل، ومع ذلك لا تلام على هذا الوصف. قال: لكنهما لا يلامان على ذلك، فنهى الله سبحانه عن إيتاء المال إليهم وتمكينهم منه وجعله في أيديهم، ويجوز هبة ذلك لهم، أي هبة المال لهم، لكن لا يكون لهم يد عليه، ويجوز هبة ذلك لهم فيكون للسفهاء ملكا، ولكن لا يكون لهم عليه يد، فلا يتصرف فيه ولا يبسط أيديهم عليه، بل يجعل مع الولي وينفق عليهم منه بقدر حاجتهم. قال: المسألة الثانية قوله تعالى: أموالكم، اختلف في هذه الإضافة على قولين، أحدهما أنها حقيقة أي أموال من أضيفت إليه من المخاطبين وليست لمن يقام عليهم من قبل المخاطبين، بل هي لهم للمخاطبين، وسيأتي المعنى بناء على هذا التفسير وعلى هذه الإضافة إذا كانت حقيقية. أحدهما أنها حقيقة، والمراد له الرجل أو المكلف أن يؤتي ماله سفهاء أولاده، وهذا قول ابن عباس وأبي موسى الأشعري والحسن وقتادة، فأن المقصود بالإضافة هنا إضافة حقيقية، والمقصود مال المخاطب، مال المخاطب نفسه. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي هي لكم وليست لهم، السفهاء الأيتام والنساء هي لكم، لا تسلموهم الأموال، لا الزوجة ولا أولاد الأولاد ولا من تقومون عليهم من الأيتام، لا تسلموهم شيئا من أموالكم. قال أحدهما أنها حقيقية، والمراد نهي الرجل أو المكلف أن يؤتي ماله سفهاء أولاده فيضيعونه ويرجعون عيالا عليه. يعني تعطي الولد أو تعطي المرأة مالك أو من تقوم عليه مالك الذي هو لك، ثم تريد مالا ما في شيء موجود معك، فترجع على هذا وتكون عيال على هذا الولد السفيه أو على الزوجة، سلمها المال بحجة المحبة لها، صرف في هذا المال، مالي كله بين يديك، وبعدها ترجع عيالا عليها، أعطيني وهو مالك، تحكم فيك بعد ذلك ربنا ولا تبالي بك. وهكذا الولد السفيه يضيع المال وربما لا يعطيك شيئا بعد ذلك وهو مالك، فالله نهى عن ذلك. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم وترجع عيالا عليهم بعد هذا، فهذا لا يصلح. تكون المال بيدك صرف فيه أنت، ولا تسلمه لزوجتك ولا تسلمه لولدك، يكون بيدك أنت الرجل الذي جعل الله سبحانه وتعالى لك كمال العقل ورجحان العقل على المرأة وعلى الأولاد. فالتصرف من جهتك، أما تعطي الأولاد أموالك ثم ترجع عاله عليهم واعطوني اعطوني، هذا ذل. ثم هم سيضيعون المال ولا يحسنون التصرف فيه. قال ابن عباس رحمه الله: لا تعمد إلى مالك إلى مال خولك الله وجعله معيشة فتعطيه امرأتك أو ابنك ثم تنظر إلى ما في أيديهم، ولكن أمسك مالك وأصلحه وكن أنت الذي تنفق عليهم من كسوتهم ومؤنتهم ورزقهم. هذا كلام صواب. ولكن كن أنت أمسك مالك وأصلح مالك وكن أنت الذي تنفق عليهم من كسوة ومن مؤنة ومن رزق، أما تسلم مالك إليهم يتحكمون فيك ربما بعد. وهكذا المرأة ربما لا تعطيك إلا بشروط، وزد على هذا أنه سيضيع المال مع هؤلاء السفهاء الذين لا يحسنون التصرف فيه. كما قال الشيخ حفظه الله، قال والله لو أعطيت امرأة 200,000 قال وخرجت السوق ما أظن ترد شيء لك، كلها تبغي هذا وهذا الثوب جيد هذا وهذا جيد وهذا تحتاج المعون، معون موجود في البيت مليان تحتاج كذا، المهم أنه تصفرها، إذا صفرتها رجعت البيت. فما أعظم هذا الشرع والله، ما أعظمه. لا تؤتوا السفهاء أموالكم، ربما تعطيها نحن 200 بل قل ربما المليون، إذا خرجت السوق ما ترد منه ريالا، كله تكمله ضروري تكمله ما تخرج حتى تكمل المال. فلذلك لا تسلم المرأة المال، تعطى بقدر بقدر حاجتها تعطى. قال رحمه الله هذا كلام ابن عباس، هذا قول ابن عباس وابي موسى ايضا ومن سمعت الحسن وقتاده، وهو واضح. ويرجعون عيالا عليه على من اعطوه المال، فيرجع اصحاب المال عيالا عليه، اعطني اعطني ما تعطيه مالك. قال والثاني وهو قول سعيد بن جبير ان المراد به نهي الاولياء عن ايتاء السفهاء من اموالهم، واضافتها الى الاولياء لأن الأموال مشتركة بين الخلق. هذا القول الثاني، أن المقصود بالأموال هنا ليست أموال المخاطبين، وإنما هي أموال من يقومون عليه ممن ولاهم الله سبحانه وتعالى القيام عليه من الأيتام وغيرهم، لا تسلموا أموالهم إليهم، بل تكون أموالهم بأيديكم لأنهم سفهاء لا يحسنون التصرف، فيبقى المال في يدك وتنفق عليه بقدر حاجته من ماله، لا من مالك، من ماله. ولا تؤتوا السفهاء أموالهم وأموالكم، والإضافة بالاعتبار الذي سيأتي ليس عن الحقيقة وإنما باعتبار ما يذكر. قال رحمه الله والثاني أن المراد به نهي الأولياء عن إيتاء السفهاء من أموالهم، وإضافتها إلى الأولياء مع أنها أموال السفهاء لأن الأموال مشتركة بين الخلق تنتقل من يد إلى يد. تنتقل من يد إلى يد وتخرج من ملك إلى ملك وهذا كقوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم، معنى هو لا يقتل بعضكم بعضا، فيقتل القاتل فيكون قد قتل نفسه، تسبب في قتل نفسه. هذا معنى الإضافة هنا. وقد ذكر الجلال معنى آخر لهذه الإضافة على المعنى الثاني، وقال أنه أضاف الأموال إليهم لأنها في أيديهم، كأنه قال لا تؤتوا السفهاء أموالهم التي في أيديكم، وهذا جيد أيضا، لكن بعضهم ضعفه أن معنى الإضافة أو الإضافة إلى المخاطبين مع أنها ليست لهم، وإنما الأموال للسفهاء الذين يقومون عليهم بهذا الاعتبار، لأنها في أيدي من؟ أيدي الأولياء، فأضاف إليهم ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي بأيديكم، مع أنها أموال من؟ السفهاء. فالإضافة إضافة المال إليهم مع أنه ليس لهم بهذا الاعتبار، باعتبار أنها في أيديهم، كأنه قال لا تؤتوا السفهاء الأموال التي بأيديكم، أو أموال السفهاء لا تؤتوا السفهاء أموالهم التي بأيديكم، على هذا المعنى. هذا جيد، بس ما أدري ماذا ضعفوا، وإلا هو معنى جيد. قال رحمه الله والثاني أن المراد به نهي الأولياء عن إيتاء السفهاء من أموالهم، وإضافتها إلى الأولياء لأن الأموال مشتركة بين الخلق، تنتقل من يد إلى يد وتخرج من ملك إلى ملك، وهذا كقوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم، معناه لا يقتل بعضكم بعضا، فيقتل القاتل فيكون قد قتل نفسه. وكذلك إذا أعطي المال سفيها، وكذلك إذا عندك أعطي أو أعطى أعطه وكذلك إذا أعطى المال سفيها فأفسده رجع النقصان إلى الكل. صدق رحمه الله، مع أنه ماله، لكن هذه أموال تنتقل من يد إلى يد، تخرج من ملك إلى ملك، الناس يحتاجون إلى تداولها، يحتاجون إلى تداول هذه الأموال، ربما يحرق هذا المال، وربما يتلف هذا المال، ولا يحسن التصرف فيه، فلا يعتص فيه هذا المال، لأن هذه أموال كأنها أموال الجميع، وإن كانت ملك لبعض الناس، لكن الناس تتداول هذه الأموال، وينتقل الملك فيها من يد إلى يد، فعلى هذا لا يمكن من لا يحسن التصرف فيها. صار المال الآن بيد السفهاء، يخوضون فيه ويتخوضون فيه على غير مراد الله سبحانه وتعالى، وحسبنا الله ونعم الوكيل، وهذا من علامات الساعة، ليس على يد السفهاء يحجر عليهم، على يد السفهاء وهم عقلاء، لكن يتصرفون فيها ويشترون بها، بل يحاربون بها دين الله ويقتلون بها الأنفس البريئة، يعطون فلانا اذهب اقتل فلان إلى آخر ذلك، كذا من المال السفهاء، وإن كانوا لهم عقول، كانت لهم عقول. إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. قال وكذلك إذا أعطي المال، إذا أعطي المال سفيها يصلح أيضا، وكذلك إذا أعطي المال سفيها فأفسده رجع النقصان إلى الكل. والصحيح أن المراد به الجميع، لقوله تعالى التي جعل الله لكم قياما، وهذا عام في كل حال، كلام جميل هذا الخلاصة، فهو يشمل المعنيين. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي هي لكم، لا تسلموها أولادكم فيعبثون بها ويسدونها، أو نساءكم أو من تلو، ولا تؤتوا السفهاء أموالهم، أموالكم أي أموالهم التي هي لهم في الحقيقة، لكنهم لا يحسنون التصرف. فالصحيح أن هذا عام، الإضافة عامة، عامة تشمل من تقدم على أنها على الحقيقة، وتشمل أيضا على أنها على المجاز، بالاعتبارين المذكورين، الاعتبار الذي ذكره الإمام والاعتبار الذي ذكره الجلال. قال رحمه الله المسألة الثالثة قوله تعالى وارزقوهم فيها واكسوهم، أي ارزقوهم من هذه الأموال، اشتروا لهم كسوتهم واشتروا لهم حوائجهم التي يحتاجونها وارزقوهم فيها واكسوهم. قال المسألة الثانية قوله تعالى وارزقوهم فيها واكسوهم، أي لا يخلو أن يكون المراد بذلك ولي اليتيم، وهو مخاطب بالتقدير المتقدم من اشتراك الخلق في الأموال. وإن كان المخاطب به الآباء فهذا دليل على وجوب نفقة الولد على الوالد، وهذا لا شك فيه أن نفقة الولد على الوالد ولا سيما القصر الذين لا حيلة لهم على التكسب ولا يستطيعون التكسب لوجود العجز الحسي الحقيقي أو العجز الذي يمنعهم عن التكسب غير الحسي والحقيقي كطلب العلم، فإنه يجب على الوالد أن ينفق عليهم كما قال الحنفية رحمه الله تعالى. يجب عن أما إذا كان الولد يستطيع التكسب وعنده قوة وليس ثم عجز لا حقيقي ولا غير حقيقي يستطيع أن يتكسب ولكنها بطالة منه، فلا يلزم الوالد أن ينفق عليه، بطاله يريد ينام وكسلان وغد بلق وعنده ما شاء الله مفتول العضلات ويريد يأكل ويشرب، هو يستطيع أن يذهب أن يعمل والعمل موجود والأعمال موجودة، ليست هناك يعني ضيق في الأعمال وما هي موجودة الأعمال، لكنه عاجز كسلان ولا يريد أن يعمل، فمثل هذا لا يلزم الوالد نفقته عند جماعة من أهل العلم، بل نقل إجماع على أنه لا يلزم النفق عليه وهو بهذه المثابة وهذا الحال. قال رحمه الله قال فقهاء الحنفية الابن إذا كان غنيا تكون نفقته في ماله سواء كان صغيرا أو كبيرا، وإن كان فقيرا فإن كان قادرا على التكسب فنفقته في كسبه، لأنه حينئذ يكون مستغنيا بكسبه، وإن كان غير قادر على التكسب لعجزه حقيقة بأن كان صغيرا بأن كان صغيرا لم يبلغ حد الكسب أو مريضا مرضا مزمنا منعه من الكسب كالجنون العتة والشلل ونحو ذلك، أو لعجزه عن التكسب عن الكسب حكما بأن كان مشغولا بطلب العلم، فإن نفقته تكون على أبيه إذا كان الأب موسرا أو كان قادرا على التكسب، وهذا هو الصحيح أن نفقة الوالد على العاجز عن التكسب لتفرغه عن طلب العلم فهذا عجز حكمي، وربما لا يستطيع أن يطلب العلم مع التكسب، فإنهم ينفقون على أولاد المدارس، إذا تفرغ المدرسة يشتري البنطال ويشتري الدفاتر ويشتري الأقلام ونفسه طيبة نفسه طيبة يشتري كل شيء يريدونه، وإذا قال يا أبي أريد أطلب علم شرعي ايش رايك؟ قال ما في لي ما في معي لك والله الحقوق كثيرة يا ابني اذهب عمل، لكن اذهب عند الجماعة ويطلب علم عند المدرسة عن المدرسة الحكومية مستعد ينفق عليه من وإلى إلى أن ينتهي من الجامعة، وإذا حضر الدكتوراه كذلك أيضا ينفق عليه لأن ينتهي تماما، فإذا انتهى وتوظف بعدها يرفع يده، لكن إذا طلب العلم ما معنى شيء يا ابني اذهب لك عمل أحسن لك ومطاوعة فيضيعونك إلى آخر ذلك من التعاليل الشيطانية، وهذا أشرف العلوم وتجدهم عند طلب العلم لا هذا ما يصلح معه ما شاء الله قوي وعضلات إذا بيعمل ومتفرغ ينفع الأمة لعلك ترزق به، لكن ما هم حول هذا، مفاهيم يجب أن تصحح مفاهيم منكوسة. قال ونحو ذلك أولي عجزي عن الكسب حكما لأن كان مشغولا بطلب العلم، فإن نفقته تكون على أبيه إذا كان الأب موسرا أو كان قادرا على الكسب، ولا يشترط في وجوب نفقته نفقة الأب على أبيه اتحاد الدين لأنها وجبت بسبب الولادة والجزئية وليس بسبب اتحاد الدين، إنما وجبت النفقة بسبب الولادة، ما دام له عليك ولادة وهو صغير ولا يستطيع أن يتكسب أو عاجز عن الكسب عجز الحقيقي أو الحكمي، أما العجز الحكمي ما يكون مع الكافر ما هو طالب علم ما يطلب علم، لكن العجز الحقيقي الموجود هذا مشلل عنده جنون وهو ولد لك أو المجنون كما تعلمون يرفع عنه التكليف، لكن مجرد مثال، ولو كان كنت أنت وهو مختلفي الدين فإنه يلزمك النفقة، يكون مشلل وهو كافر بالله سبحانه وتعالى، فتلزمك النفقة عليه، لأن النفقة إنما وجبت بسبب الولادة والجزئية لا لأجل الدين، تنفق عليه حتى يستغني. قال: ولا يشترط في وجوب نفقة الأب على أبيه، نفقة الابن على أبيه اتحاد الدين، لأنه وجبت بسبب الولادة والجزئية. فإن عجز الأب والأم موسرة نفقته على أمه، فإن عجز الأب ما معه شيء ولا يستطيع التكسب. والمرأة تاجرة ما شاء الله، عندها أموال تركها أبوها لها، زوجته ما شاء الله غنية، وهو مسكين ما معه حاجة ولا يستطيع عمل، عجز مشلل أو من هذا الأعذار، وما وجد عملا، حاول سعى ما فيش فائدة. فإن الأم ما دامت تستطيع أن تنفق على الولد يجب عليها أن تنفق عليه، ولا تترك الولد وتقول النفقة ما هي علي. الآن يلزمك في هذه الحالة عند الأحناف لأن الأب قد عجز. وقال فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة: الابن الصبي نفقته في ماله، الابن الغني نفقته في ماله، والفقير العاجز عن الكسب نفقته على أبيه الموسر، والفقير القادر على الكسب نفقته في كسبه. ويرى بعض الشافعية أن الابن الفقير القادر على الكسب نفقته على أبيه الموسر، قادر على الكسب لكنه فقير فنفقته على أبيه. والذي يظهر هو إن كان قادرا على الكسب ووجد الأعمال ولم يذهب يعمل، كسلان وعنده بطالة ما يحب الأعمال، ما تلزمه، يقول له اخرج اعمل، أنت رجل قوي شديد تستطيع تعمل وقد بلغ، لا تلزمه النفقة في هذه الحالة حتى لا يشجع على البطالة، يبقى نائم كسلان. ونسأل الله العافية والسلام. هذا حاصل ما يتعلق بما ذكر من نفقة الأب على الابن، فإنها تجب عليه، يجب عليه أن ينفق على ابنه العاجز حقيقة أو حكما. فمن هو العاجز حكما؟ حقيقة معروف، الصغير الذي لا يستطيع أن يتكسب، والمجنون والمعتوه وغير ذلك. حكما طالب العلم الذي تفرغ من العلم ولا يستطيع أن يجمع بين العمل وبين العلم، فإنه كما ينفق عليه في المدارس ينفق عليه في العلم الشرعي، وهذا أشرف العلوم. أظن جاء الوقت يا عبد الله. إلى هنا.